يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعاً بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال تزل على معنى نفس الصرف دائماً في الصرف. قال هذا المؤلف رحمه الله ومؤخر ولو قريباً أو غلبة، ولا يجوز صرف مؤخر ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا، يعني صرف دور الصرف الواحد يصرف لك لابد يكون يدا بيد ويكون يساميك. ايش يقول لك سلحت روح نجيبك من الدار ولا من الحانوت والله نصرف والله لا، شد يد كذا بالحديث يدا بيد لا تأخير، ولا يجوز صرف مؤخر ولو كان التأخير منهما ولا من أحدهما سواء في زوج متوخر ولا واحد منهم قريبا مع فرقة بدنين، يعني في زوج البدنين يفترقوا بالك شد ايش يقول حتى يروح يجيبه مع فرقة ببدن الاختيار ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت، يعني شيء يدخل الحانوت بيجيبه ليأتي له بدراهم منه، لا إذا لم تحصل فرقة فلا يضر لا إذا طالك ميتي أو كان التأخير غلبة، وكان التأخير يعني غلبة فهو عطى على غيره، إن التأخير غلبة لا يضر كلك ولو كان يكون غلبة ما يجوز، وظاهره ولو طال كأن يحول بينهما سيل واد فقش من الكياب وصاحبه أو نار فقش من الكياب أو عدو وما يجوز، وبعطف غلبة على قريب يكون في كلامه الرد على أن يرد هل الغلبة مطلقا خلاف لمن جاء له معطوف على الصفة المقدرة عن اختيار فإنه لا يفيد الرد حال الفاد، وعطف على قريب أيضا قبله أو عقيدة من شقال قال رحمه الله أو عقيدة ووكل في القبض أو عقيدة تعقده على البيع يعني على الصرف، أنا صرف بعض هذا هو العقد فهم الصرف، ولكن وكيل في القبض يعني تعاقد ببعض الله وصاحبه قال له راه يجيك فلان ولا ياخذهم يعني ما يجوز، هو عقد وكيل في القبض وبطل الصرف إن تولى القبض غير عقدي وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة موكل، إذا كان يقبضه بحضرة موكل معليش، وإذا كان قال لا يجي فلان ويقبض ما يجوز. قال رحمه الله أو غاب نقد أحدهما وطال، أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس واحد منهم دراهم مش حاضرين وطال بلا فرقة ببدن هذا يفسد بيصح الصف، فإن لم يضل كما لو استقرضه ممن بجانبه يعني تفهموا على الصرف، ولكن ما موش يجيبه قال صاحبه قال سلفني بأن نعطي الصرف الصحفي نعطيه أو غاب نقد أحدهما وطال أنا ما يجوزش، كما لو استقرضه ممن بجانبه أو حل سرته أو فتح صندوقه من غير تراخي هذا يكون جيد، وكثيرا لم يضر، فإن حصلت الفرقة ضر ولو قريبا صرف لك استحسن نروح نجيبه من الصندوق ولا فيجوز. قال رحمه الله أو نقدهما أو غاب نقداهما في زوج دراهم مش حاضرين صرف ولا معن عن بلد الصرف وإن لم يحصل طول ما يجوزش ولا فرق بدني لأنهم مرضين في الطول ولو لم يتفاهموا على الصرف لكن الدراهم مش حاضرين ما يصحش. أو كان التأخير بمواعدة بسببها بأن جعلها عقدا لا يأتلفان غيره أنا صرف لي وصرف لك ولكن أكتب لي لأننا نعطي لك كذهب بنا إلى السوق قال يلا روحوا للسوق لنقضي الدراهم أو وزنها هذا ما يجوز إذا كان يروحوا للمضرب يجدوا العقد هذا العقد هو كلام أو وزنها فإن كان جيدا أخذت منك كذا وكذا بالنار فقال له نعم قال فيها ولكن يسير معه على غير موعدة أنت أي من الجانبين كما هو حقيقة الموعدة فإن يقول أحد ما لصاحبه يذهبين إلى السوق لنصرف للصرف أي فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقل هذا جائز. قال رحمه الله تعالى أو بمواعدة أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما وكان الصرف بدين لأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير فيسقط الدراهم بالدنانير والمنع إن تأجل منهما بل وإن كان التأجيل من أحدهما ومن الآخر حال واحد حال دين تعب الآخر نزل محنش هذا ما يجوز لأن من أجل المؤجل عد مسلفا كأنه رسل صاحبه فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه وكذا الآخر القبض إنما وقع عند الأجل وعقد الصرف كما قد تقدم فقد حصل التأخير فلو حلا معا جاز كامل له دراهم حال وغير على أحد قد أصل دينار أخذ عنها دينار فيجوز إن لم يحصل تأخير بموحدة وديعة قال أو غاب رهن أو وديعة ولو سكر أو صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن أو مودع بالكسر من مودع بالفتح غاب رهن وصار يعني صرف دراهم دراهم دراهم سلم عطيهم واحد رهن نصرف لك الرهن من عند فلان ولو كان راه احضر الاجل وكذا ما يجوز غاب رهن مصارف عليه او وديعه والله وديعه محطوطه عند واحد قال له هاني صرف لك في الوديعه اللي حطها عند فلان كذلك عند الجسر فيمنعه ولو شرط الضمان على المرتاهين والمودع لمجرد العقد واما ان كان ضمان ربهما فيمنع اتفاقا ولو شك ولا شك وكل من الرهن الوديعة خلاف لمن قال إن شك كان مسكوك جاز الصرف في قيمتهما وعلى الوقت اللي كانوا يصرفوا بالدراهم والدنانير عندهم الدراهم جهة الدراهميات أفضى والدنانير ذهب كانوا يصرفوا بهم في زوج مش كيف أدرك كمستأجر وعارية ومخصوب إن صيغة كان امتناع صرفين حلي مستأجر وعارية صرف له الشيء اللي مستأجر بالأجرة والله العارية محطوطة عن مولاها غاب عن مجلس الصرف أين جزاء وكامتناع صرف مخصوب صرف مخصوب غائب صيغة لا في اسمه وقضى اسمه معصوب وراء الداه هذاك واحد الداه في القوة وراء عنده ولكن راء اتعرف راء عنده خلاص هذاك باي تصرفوه ومزدان عند الغاصب يجوز كل ما لا يعرفه بعينيه فيجوز صرفه ولو غائب اللي تعلق به بثمنه الا ان يذهب يلتف المغصوب عند الغاصب فيضمن الغاصب يضمن القيمة لأنه بدخول الصنعة به صار من المقومات وإذا لزم عزيمة القيمة بالتلف فكالدين فحكمه كصرف الدين الحال المترتب في الذمة فهو جائز كما سمعنا. قال رحمه الله وبتصديق فيه كمبادلة ربوين ومقرض ولا يجوز الصرف بتصديق فيه مثلا صرف نبي حاجة نعطيك الدراهم وانت ما تحسبها بشيء ما يجوز لا يجب تحسبها فانا نحسب وتحسب ما يجوز التصديق فيها ولا يجوز الصرف بتصديق فيه في وزنه إذا كان بالميزان أو عدده أو جودته وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال كمبادلة ربوين كمبادلة ربوين ربوين كما ذهب الفضاء ولا الحبوب هذه مبادلة ربوين يتبادلوا كمبادلة ربوين من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفين فالمراد ولو ربا نسى يحرم التصديق فيهما عشان أحسب لابد من الحساب ومقرض وكل شيء مقرض فرق كل شيء مقرض ترى طعام أو غيره ترى قرض ولا ترى حمو هذاك شدا وكذا وكذا لا نحسب لابد من الحساب لو كنت تلقاه ناقصين لا تسمح دولة أنا على سلم يسير هذا مش هاي الله يعطي حق فيها فعامل غيره لا يجوز لأخذه التصديق فيه لاحتمال وجداني نقصين فيغتفره يقول أنا معني شيء أو سلمني إذا فيها في يوم خاصة حاجة قليلة ما ليش حتى لا يجوز لحاجتها أو عوضا عن المعروف ولا يخلي هذا بحق لي فيدخل في السلف بزيادة قال ومبيع لأجل وكل مبيع لأجل كل شيء مبيع لأجل هذا يبيع حاجة وما يسلفش بها مثلا على شهر وشهرين هنا لابد من الحساب لابد من طعام أو غيره احتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير لأجل التأخير يقول الآن هذا في جال خير ما كان لا نحسب ورجيت حاجة ناقصة معنيش وهذا لا يجوز ففيه أكل أموال الناس بالباطل قال ورأس مال سلم وكل رأس مال سلم لما ذكر والسلم هذا أكبر كانوا يديروه فلاحين يكون واحد وراء فلاح وخصوه الدراهم في الربيع هكذا ويجيه واحد من اللي عنده مال يقول له دير نشري عليك 20 قطانة في طيب اللي كان تاعك هاك نسلكك اليوم فيها هذا يجوز يعني يسلموه يسموه السلم يجوز السلم هذا ولكن لابد من حساب الدراهم اللي شدهم وكل رأس مال سلم لما ذكر والراجع أنه يجوز فيه التصديق الراجح كان على المصنف هذا وهذا الفرق قال رحمه الله ومعجل قبل أجله وكل دين معجل قبل أجله كل معجل قبل أجله هو رئيس الدرهم وعلى ما مثلا لسنة ولكن جاب الدرهم قبل ما تلحق السنة لابد أن يحسبهم. ليش؟ إذا ما يحسبهمش ربما يكون فيهم نقص. يقول أنا الحمد لله في جيبهم يحتضى نقص حاجة معليش. هذا لا يجوز، لا بد من حساب. وكل راسي مالي سلام وكل دين معجل قبل أجله، لأن لا يجد نقصا فيغتفره من أجل اللي راح عجل بدره، فيصير سلفا جر نفعا، لأن المعجل مسلف اللي عجلك ضرابك وجابه لك قبل ما يلحق الوقت يسبره سلفا. رحمه الله. وبيع وصرف. وحرم بيع وصرف، ما يجوز اجتماع البيع والصرف. مثلا يتفاهموا يقولوا بيعني هذيك الحاجة وصرفني صرفني كذا ويديروها عقد واحد، هذا ما يجوز في عقد واحد. اجتماعهما في عقد واحد كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا وعشرين درهما، هذا لا يجوز. هو صرف، وصرف الدينار 20 لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار في البيع دونه، ولأنه يؤدي إلى ترقب الحل بوجود عيبين في السلعة. ربما يكون السلعة فيها عيب يفسد البيع، وكل واحد يرجع له شيء في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها، فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال. قال رحمه الله: إلا أن يكون الجميع دينارا أو يستمع. واستدى أهل المذهب صورتين لصارتهما، أشار لأولهما بقوله لا أن يكون الجميع يعني البيع والصرف ذو الجميع دينارا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار، شاة وخمس دراهم معه دراهم مرفضة والدينار هو ذهب، فيجوز ليسارتهما ولقلتهما. والثاني يدعو قوله أو يجتمع البيع والصرف فيه غير في دينار واحد، بأن يأخذ من دراهم أقل من صرف دينار، كان يشتري 10 أثواب و10 دراهم ب11 دينار وصرف الدينار 20 درهما، فلو كان صرفه يساوي 10 ما يجوز. هذا المثال لم يجوز لعدم اشتباههما. ولا بد من المناجزة في سلعة البيع والصرف صورتين، يعني السلعة كالنقل قال رحمه الله: وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع. وحرم سلعة كشاة أي بيعها لشخص بدينار إلا درهمين، درهمين هذا يسمى كان نوعا فيها صرف، فدونه إن تأجل الجميع هذا ما يجوز. إذا الجميع تأجل السلعة والدرهمين، الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البيع، أو تأجلت السلعة من البيع لأنه بيع وصرف فأخر عوضه، أو بعضهما وهو السلعة وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة، أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما، أو أحد تأجل أحد النقدين. النقدين مذهب اجتمعوا يعني في أحد النقدين كلا أو بعضا أيضا بخلاف تأجيلهما لأجل واحد لأجل واحد. وتأجيل السلعة فيجوز لأن تأجيلها فقط دل على أن الصرف ليس مقصودا ليسارة درهمين، يعني راش معنا البيع والصرف، ولهذا ما يجوز يبقى فيه يعني تأخير، فلن يجوز. وإنما المقصود البيع أو تأجيل الجميع فيجوز بالأولى ذكر في شفين الأقسام لكن الجواز حين لا يتقيد العقين زيد كدر كدراهم كدراهم وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التأجيل قبله كدراهم يعني كجواز استثنائي دراهم من دنانير كأن يشتري 10 أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار 20 ووقع البيع بالمقاصة على شرطها بأن دخل على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثنات قدر صرف الدينار أو ادخلها هنا الصرف لهذا لا أسقط له دينار والحال أنه لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة في المثال أنه يعطيه 9 دنانير ويسقط للعاشر في نظير 20 درهما فإن لم يدخل على المقاصة لم يجوز ولو حصل فعله ودرهمين كذلك وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة كذلك أي مثل الدينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة إن تعجل الجميع أو السلعة جاهزة وإلا فلا كأن يكون المستثنى المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو 5 من كل دينار هذا الوقت اللي كانوا يصرفوا بالدينار والدرهم والحكم في فضلين أكثر من درهمين كالبيع والصرف وفي أكثر كالبيع والصرف وسائر كالبيع والصرف كاجتماعهما في دينار اجتماع البيع والصرف في دينار لأنه ما اجتمع في الدينار التاسع في المثال فيجوز يتعجل الجميع وسائغ يعطي زنة وأجرة وحرم اتفاقا سائغ معقدة السائغ هو وسائغ معقدته وفسرها بقوله يعطي الزينة والأجرة يروح مثلا يشري عليه بالنساء ويقول له أخذ نوعي ويديره حقد واحد هذا ما يجوز أي حرم إعطاء صائغ الزينة والأجرة وهذا صادق يعني هنا لأنه اجتمع فيه بيع وصرف اهتم أن يشتري من صائغ سبيكة تعفضها بوزنها دراهم أو صافضة مسكوكة ويدفع له السبيكة ليصوغها له ويزيده الأجرة على حق بعدين أي يشري عليه ومن بعدها يخرج والله يرجع لي والله ويقول له هكذا يخدم هذه ويتفاهم ويتفاهم كزيتون وأجراته بمعصره أيه. كزيتون أي كمن دفع زيتون مثلا وأجرته أي أجرة عصره لمعصره يدفع زيتون ذاك يبيعه ويعطي له الأجرة الأحسن يبيع له ويأخذ الأجرة حق نصير وأجرته أي أجرة عصره لمعصره حق يبيع الزيت والنحو ثم بعدها يتفاهموا على الصيام ويأخذ منه الآلة قدر لا يخرج منه بالتحري الشك في المماثلة أو يخلطه على زيت عنده ثم يقسمه بعد العصر على حساب كل وأما على أن يعصره له بعينه فلا شك بجوازه والمنع في المصنف وإن لم يدفع أجرة كما وضع بخلاف نصف تبر يعطيه المسافر. بخلاف نصف تبر. نصف تبر. وشهر. ومسكوك بسكة لا تروج لا تمشيش. بمحل الحاجة للشراء بها كسكة مغربية بمصر يعطيه المسافر المحتاج ويعطي أجرته دار الضرب ليأخذ آجلا زينته فيجوز لحاجته إلى الراحل وظاهره هو إن لم تستد الحاجة والأظهر خلافه فلو اشتدت الحاجة لازم يأخذ على نفسه الهلاك وبرى مسافر وإلا جاز والمعتمد الأول. وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكة. وبخلاف إعطاء درهم بنصف بما يرجو رواج النصف وإن زاد وزنه أو نقص عن النصف وفلوس أو غيرها أي غير الفلوس كطعام فيجوز بشروط سبعة. أولها كون المبيع درهما لا أكثر. ثانيها كون المرضون نصفه فأقل ليعلم أن الشراء هو المقصود يعني ما فيش ما دخلش فيه صرف ليعلم أن الشراء هو المقصود. إذا كان المقصود فيه صرف يجوز وإليه ما شرب قوله درهم في نصف. ثالثها أن يكون في بيعين لذات أو منفعة انتفع الدرهم بعد استيفاء المنفعة من الصانع أجرة له وعجل الصانع ونصفه وأشار لربها بقوله والسكاء الدرهم والنسك والمسكوك. فلو كان قطعة فضة لا سكة فيها لم يجد ولخمسها بقوله واتحدت سكتهما سكة واحدة مصرية والله جزائرية والله واتحدت سكتهما أي تعول بهما معا وإن كان التعامل بأحدهما كان في بعض البلدان سكتين يمشوا يعني يمشوا دراهم ودنانير وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من الآخر فإن كان أحدهما لا يتعامل به فلو قال وتعامل بهما كان الله ولسادسها بقوله وعرف الوزن إن عرف أن هذا يروج درهم يساوي درهم وهذا بنصف وإن اختلف وزنا ولسادسها بقوله وانتقد الجميع انتقد الجميع أي الدرهم ومقابله بين النصف مع السلعة كدينار إلا درهمين وإلا فلا ثوابه تقديم وإلا فلا على كدينار وإلا بأن فقد شرط فلا يجوز وقوله كدينار إلا درهمين مثال لما خرم فيه بعض الشروط والأحسن كدينار أو درهمين أي كرد دينار أو درهمين كان يدفع دينارا ويأخذ بنصه ذهبا وبالنص الآخر سلعة أو يدفع درهمين ليأخذ درهما وبالثاني سلعة تتأمل وهذا يبقى اللي كان التعامل بعملتين فيها دينار وفيها درهم وكان ما عندنا شأن ها؟ أيوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلب